الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كم يكون نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان السائل يقصد جميع الأموال الزكوية الأربعة التي هي بهيمة الأنعام والنقدان والخارج من الأرض وعروض التجارة، فالكلام عليها يطول، ولكني أظن السائل وفقه الله يقصد بالمال أي الأوراق النقدية، هذا والله أعلم فيما أظنه أنه قصده. وبناء على هذا الظن مني فالجواب أن نقول إن الأوراق النقدية لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الأدلة وقولها، وإنما هي شيء مستجد في الأزمنة المتأخرة، فهي عبارة عن أوراق تعبر عن ما يقابلها من النقدين في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين أي مؤسسة النقد. فهذه الورقة التي تساوي ريالا هي تساوي من الفضة كذلك، والورقة التي تساوي 10 أو 200 أو 500 تساوي من الفضة في هذا البيت، يعني بيت مال المسلمين كذلك. فإذن هي عبارة عما يمتلكه الإنسان من الذهب أو الفضة في بيت مال المسلم في مؤسسة النقد. وبناء على ذلك فتحديد النصاب بمبلغ معين من الأوراق ليس بصحيح، وإنما نحدده بمقداره من الذهب والفضة، بمقداره من الذهب والفضة. فإذا ربما يكون نصاب الأوراق النقدية في هذه السنة 1200 أو 1200 ريال، لكن في السنة القادمة ربما يكون 1000 ريال. لماذا؟ لأن النصاب فيها يختلف باختلاف سعر الذهب والفضة غلاء ورخصا، ولذلك لا بد أن نحددها بشيء ثابت لا يختلف، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة الصحيحة الصريحة. ففي سنن أبي داود بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم أي ربع العشر، وهذا بإجماع المسلمين فيما نعلم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم أي ربع العشر. فما تقدير 200 درهم من الفضة وما تقدير 20 مثقالا من الذهب؟ هذا هو الذي ينبغي أن نحرص على تحديده، لأنه تحديد لا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وأما تحديده بالأوراق النقدية وعددها فإنه لا ينضبط لاختلافه باختلاف زيادة سعر الذهب والفضة وانخفاضه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق فضة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق فضة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فلا صدقة فيما دون ذلك. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، والرقة يعني الفضة أي الورق، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وخلاصة الكلام أن الواجب علينا أن نبحث فقط عن مقدار النصاب بالذهب والفضة حتى نكون على علم وعلى خبرة بما يجب علينا زكاته من الأوراق النقدية. فنصاب الفضة 200 درهم هذا بإجماع المسلمين، وهي 5 أواق، والأوقية الواحدة 40 درهما، ووزن 200 درهم في الموازين المعاصرة بالغرامات 595 غراما، 595 غراما، وسعر كيل الفضة بالريالات مقدر بألفين ومئة وثمانية وسبعين ريالا، هذا في هذه السنة، لكن ربما يزيد أو ينقص في السنوات القادمة على حسب ارتفاع الفضة أو نقصها. وبناء على ذلك فإذا بلغت الأوراق النقدية ما قيمته 595 غراما من الفضة فحينئذ تجب فيها الزكاة. يعني من معه الآن 1295 ريالا فهذا قد بلغ ماله النصاب، وذلك في هذا التاريخ الذي أصدرت فيه هذه الفتوى، لأن قيمة الفضة تتغير بتغير السوق. وأما نصاب الذهب فهو 20 دينارا عند جماهير العلماء، ووزنها 85 غراما، هذه بالغرامات 85 غراما، وسعرها يختلف بين سنة وأخرى على حسب ارتفاع قيمة الذهب ونقصه. والخلاصة في ذلك أن عندنا قاعدة في هذا المجال احفظوها وبلغوها المسلمين، قاعدة تقول إذا بلغت العملات النقدية نصاب أحد النقدين وجبت الزكاة فيها. إذا بلغت الأوراق النقدية قيمة نصاب أحد النقدين فقد وجبت الزكاة فيها. فإذا كان عندك من الأوراق النقدية ما يساوي 595 غراما من الفضة فقد وجبت عليك زكاة هذه الأوراق، وإذا كانت عندك من الأوراق النقدية ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب فقد وجبت عليك الزكاة في هذه الأوراق. لعل هذا واضح إن شاء الله، والله أعلم.